وهو بقضاء الله وقدره، وإن كان مقصودا فلا شك أن هذا من عمل الشيطان. يقول أحسن الله إليكم: عندنا في البلاد يتخلص من أصيب بالعين بأن يقطع أو يقطع له من شعر العائن ثم يضعونه على الجمر فيتبخر بالدخان، دخان شعر العائن، فيشفى بإذن الله وهو مجرب. هل في ذلك محذور؟ أقول مثل هذا قضية البخور وأشياء البخور يعني قد يعني يكون فيها محاذير، لكنه إذا وصل إليه شيء منه وغسله يعني وشربه أو صبه على نفسه، لكن استعمال البخور والأشياء هذه يمكن أنه يصير فيها محاذير، يعني من ناحية أنه يعني يوضع فيها أشياء يعني فيها شر وفيها بلاء. فاستعمال هذه الطريقة بكونه يعني يبخر به ما أعرف لها وجه، لكن إذا استعمل في غير البخور لا شك أنها استعماله بشيء لا إشكال فيه. عند أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يردف أسماء. الأسئلة جاءت في حكم أرداف المرأة الأجنبية. أرداف المرأة الأجنبية يعني إذا كان أنها في مقطعة أو في مكان يعني يحتاج إليها، مثل أن وجدها مثلا في فلات ولو تركها لأصابها ضرر وأركبها وراءه، يعني معنى ذلك أنه ليس يعني جسده متصل بجسدها وإنما هو على الركاب وهي وراء الركاب تمسك بالعود الذي يستند إليه الراكب، فمثل هذا عند الضرورة لا بأس به، عند الضرورة لا بأس به. إذا وجد يعني بأن امرأة وجدت في فلات يعني وأحسن إليها بمثل هذا الإحسان، والذي يعني أخذها لم يمسها ولم تمسه ولم يلتصق بها وتلتصق به، وإنما كانت وراء العود الذي يركبه، وكذلك إذا كان في سيارة يعني وأركبها في يعني في الخلف أو في مكان يعني غير متصل به، هذا أحسن من كونه يتركها للسباع ويتركها للضياع والهلاك. نعم، هذه ضرورة تقدر بقدرها. نعم. يقول: من يدعي علم الغيب هل يكون كافرا كفرا أكبر؟ نعم، من يدعي علم الغيب يكون كافرا، يعني من يدعي علم المغيبات بمعنى أنه يخبر عن شيء ما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مما لا يعرف إلا بالشرع، لأن الغيب قسمين، يعني فيه المعنى الشرعي كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، وأما المعنى الثاني للغيب يعني الذي غاب عن الإنسان ما هو موجود ولكنه يسمع به، مثل كون نسمع في مدن ما رأيناها ولا شفناها ونعتقد أن هذه المدن موجودة وهي غائبة عنا، فهذا شيء، وكون الإنسان يعني يخبر عن شيء لا يعرف إلا عن طريق الوحي هذا شيء آخر، وهذا هو الذي يكون كفرا. يقول فضيلة الشيخ: هل طالب العلم يجب عليه أن يقلد مذهبا معينا أو عالما معينا؟ طالب العلم عليه أن يحرص على أن يعرف الحق بدليله، وأن يشتغل في معرفة الحق بدليله، وأن يرجع إلى من يمكنه من معرفة الحق بدليله. وأما الإنسان الذي لا يستطيع كالعوام، فكونهم يعني يتعلمون يعني مذهب من المذاهب ويتعبدون الله به لهم ذلك، لأن الله تعالى قد تقول الله ما استطعتم، فإذا كانوا ما يستطيعون وما عندهم أحد يبين لهم ولكنهم عرفوا مذهب المذاهب وعبدوا الله عليه، هذا لا بأس له. هل يجوز أن تدرس البنت في الجامعات المختلطة؟ لا يجوز الاختلاط بين البنين، حتى البنين لا يدرسون مع البنات، حتى البنين لا يدرسون مع البنات في الاختلاط، البنات لا تختلط بالبنين والبنين لا يختلطون بالبنات، وإنما تكون البنات على حدة، هذه لها جامعة وهذه جامعة وهذه مدرسة ومدرسة، أو يكون يعني فيه قسم خاص يعني بالنساء وقسم خاص بالرجال، والرجال يكون مع الرجال والنساء يسمعنا من وراء الحجاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.